بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سأكون إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من الكلام عن صفة الحج، ونشرع إن شاء الله تعالى في باب يفصل فيه مصنف رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء حين يذكرون أركان كل عبادة وواجباتها ومستحباتها. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة، طواف الزيارة، وواجباته الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الليل، المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي، المبيت بمنى، والرمي، والحلق، وطواف الوداع. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أركان الحج: الوقوف بعرفة، فلا يتم الحج إلا به إجماعا. رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر لا يحج فقد تم حجه. أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال محمد بن يحيى: ما أرى للثوي حديثا أشرف منه. نعم. إذا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أركان الحج والعمرة وما يتبع ذلك من ذكر الواجبات والمستحبات، وكما مر معنا من قبل في باب الصلاة أن الركن هو ما لا تتم العبادة إلا به، وهو من جملة أفعالها. ما لا تتم العبادة إلا به هو من جملة أفعالها، والركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، فضلا عن أن يسقط عمدا. الركن لا تسامح فيه ولا تساهل، بمعنى أنه إذا سقط سقطت العبادة ولا يعتد بها، إذا سقط سقطت العبادة ولا يعتد بها. أول هذه الأركان الوقوف بعرفة، وهذا أعظم الأركان، هو أعظم الأركان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: الحج عرفة. وكما ذكرنا أيضا أن العبادة إذا ذكرت ببعض أفعالها دل ذلك على ركنية هذا الفعل. العبادة إذا ذكرت عبر عنها ببعض أفعالها هذا يدل على أن هذا الفعل من أركانها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وكانت هذه الصلاة هي ماذا؟ الفاتحة. الفاتحة ركن، وسميت الركعة ركعة بالركوع. لماذا؟ لأن الركوع ركن. وسميت كذلك السجدة لأن السجدة ركن. وسمي الحج عرفة لأن عرفة ركن. إذن فهذا الركن الأول، وهو مجمع عليه، مجمع على أن من لم يقف بعرفة فلا حج له، فهذا محل إجماع واتفاق. وذكر المصنف هذا الحديث وفي الباب أدلة أخرى مع باب الإجماع. طواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلا به، دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن صفية رضي الله عنها حاضت، قال: أحابثتنا أهلي؟ قال: إنها أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفذ إذن. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابث لمن لم يأت به. نعم. قال: وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، ويكون بعد رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، فهذا هو الركن الثاني من أركان الحج. وقد حكى أيضا ابن رشد وابن حزم ونوي وغيرهم الإجماع على كونه ركنا لا يصح الحج إلا به، لا يصح الحج إلا به. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن صفية حاضت، قال: أحابسة له، وذلك أن الحائض لا تطوف. فقيل إنها أفاضت يوم النحر، قال: فلتنفر إذن، يعني بدون طواف الوداع. وهذا يدل على أنها لو لم تكن قد طافت فإنها ستحبسهم حتى تطوف، وهذا يعني أن حجها لم يتم، لأنه لن يكلف النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين جميعا أن ينتظروا حتى تطهر إلا بمثل أمر لا تصح العبادة إلا به. نعم. وواجباته الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي، والمبيت بمنى، والذوق والرمي، والحلق، وطواف الوداع، هي ثمانية. إذن ثم ذكر الواجبات، والواجبات أيضا هي تكون من أفعال العبادة، وهي آثم من تركها، ولكن من تركها جهلا أو نسيانا فإن عبادته تصح مع جبرها، يعني تجبر، يطلب منه أن يجبرها. فمثلا في الصلاة يكون جبرها سجود السهو، وفي الحج يكون جبر ذلك الدم أو ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه الواجبات يجب أن يأتي بها الحاج، ولا يجوز له أن يتركها، لا يحل له أن يتركها. وإن تركها عامدا فإنه آثم، إن تركها عامدا فإنه آثم، ولكن يصح حجه مع جبره بدم. وكما قلنا إنه لا ينبغي الخلط بين مسألة الإثم وبين مسألة الدم، حين ترى أن الفقهاء يقولون إن الواجبات يستوي فيها العمد والسهو، يعنون الاستواء من جهة وجود الدم، لا يعنون الاستواء من جهة الإثم. فمن ترك واجبا عامدا فقد أثم مع وجود الدم عليه، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من تفريطه في ترك الواجب، فلا تخلط بين هذا وبين ذلك. فسرد هذه الواجبات وذكر أنها ثمانية. قال ابن عباس رضي الله عنهما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته. في حديث جابر رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. وفي حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهدوا إلى خرجوا إلى منى وأمرهم بالإحرام، والأمر يقتضي الوجوب. نعم. أولا في قوله في حديث ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أوقعه. الأصل هنا في معنى الإيجاب هو الإيقاع، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت ملازمة محلها. فمعنى أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أسقطه، أي أو أوقعه. قال وفي حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه، إذن فهذا أمر بالإحرام، والأمر مقتضي للوجوب، الأمر مقتضي للوجوب. واعلم أن الإحرام قد حصل فيه خلاف، فمنهم من قال واجب، ومنهم من قال شرط، ومنهم من قال بل هو ركن لا يصح الحج إلا به. هذه أقوال، وهي أقوال قوية، هي أقوال قوية. فمنهم من قال بالوجود كما رجح المصنف هنا، ومنهم من ذكر أنه شرط لأنه يسبق أعمال الحج، ومنهم من قال بل هو ركن في الحج لأنه من جملة أعماله، ولا يصح الحج من أحد غير محرم، فهو ركن لا يحل ولا يصح الحج إلا به. نعم. ويستحب النطق بذلك في صلاة الفرض، ويحرم. طيب، هل هذا النطق من باب الجهر بالنية؟ الجواب لا. قال ذلك بعض الفقهاء، لذلك تجد من الفقهاء من يقولون إن باب النية لا يجهر فيه بشيء إلا في الحج، فبعض الفقهاء جعلوا ذلك من باب النية، أقروا بذلك، ولكن الصحيح أنه ليس من باب النية. فقولك عند إحرامك لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هو إعلان بالدخول في النسك، هو إعلان بالدخول في النسك، كقولك في الصلاة الله أكبر. قال العلماء لا فرق، فليس هذا جهرا بالنية، فباب النية واحد، النية محلها القلب، هذا لا يتغير لا في الحج ولا في غيره، لا في الحج ولا في غيره. ويحرم من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذوا عني مناسككم. الآن سترى أن هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا، ومثله في باب الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، سيجعل هذا الحديث أصلا في مسألة الوجوب. هذا الحديث خذوا عني مناسككم سيجعل أصلا في أفعال الحج في مسائل الوجوب. لذلك سترى أنه من موضع لآخر يستدل المصنف بهذا الحديث على وجوب هذا الفعل. أما الوقوف بعرفة إلى الليل واجب يجمع بين الليل والنهار. ما المقصود إلى الليل؟ إلى الغروب، أن يدركك جزء من الليل، وهذا يحصل بوقوفك إلى غروب الشمس، لأنك بعد الغروب تدفع مباشرة إلى مزدلفة. يجمع بين الليل والنهار الوقوف بعرفة. إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس، كذا حديث جابر رضي الله عنه، فإن دفع قبل الغروب فعليه دم وحجه صحيح عند أكثرهم. نعم، إذا عندنا الوقوف بعرفة هذا ركن، وهذا يتحقق ولو ساعة، ونعني هنا بالساعة الوقت القليل، هذا الركن. لكن هناك واجب مع الركن، ما هو الواجب؟ أن من وقف بالنهار يجب أن ينتظر حتى تغرب الشمس، فلا يختلط عليك الأمران، لأن بعض الناس يقول كيف يمشي بعد المغرب ونقول أو قبل المغرب وحجه صحيح. حجه صحيح لأنه أتى بالركن. ما هو الركن؟ الوقوف بعرفة ولو ساعة من ليل أو نهار، فهذا بذلك قد أصاب الركن. لكن هناك شيء واجب مع الركن، ما هو؟ هو أنه إذا أدرك الوقوف بعرفة في النهار يجب عليه أن ينتظر، والآن وقف إذن أتى بالركن، يبقى عليه أن يظل إلى غروب الشمس حتى يتحقق من الواجب، حتى يأتي بالواجب. فعندما يجتمع في عرفة أمران، وقوف بعرفة وجمع بين الليل والنهار، هذا ركن وهذا واجب. انتفى قبل الغروب فعليه دم وحجه صحيح عند أكثرهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرب، إن شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. هذا موضع الشاهد، ليلا أو نهارا، لأن عروة ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مزدلفة، وقال ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، ما كان يدري رضي الله عنه، فكان من جملة ما وقف عليه ما وقف بعرفة، لكنه ما وقف إلا الليل، ما أدركه إلا ليلا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الوقوف بعرفة مستمر طوال الليل. طيب، ولذلك قالوا إن عرفة هو اليوم الوحيد الذي تأتي ليلته بعد يومه. الأصل أن الليل قبل اليوم، يعني لو قلنا إن عرفة الوقوف به ليلا أو نهارا، متى يصح الوقوف؟ يوم الثامن في الليل. لا، من رحمة الله أن جعل ليلة عرفة بخلاف عامة العام تكون ليلتها بعد اليوم، فيستمر بذلك إلى شروق شمس يوم العاشر، أو إلى صلاة الفجر من يوم العاشر. ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا وقد تم حجه وقضى كفة. قالت الذي حديث صحيح، فإذا تركه فعليه دم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما، من ترك نسكا فعليه دم. نعم، هذا قول ابن عباس أصل كبير في ترك الواجبات. قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا أصل كبير في عموم ترك الواجبات، أن من ترك واجبا في الحج فعليه دم، هذا الذي يعتمد عليه الفقهاء في هذا الباب. أما المبيت بالمزدلفة فواجب. نعم، كذلك المبيت بالمزدلفة، والمبيت بالمزدلفة يتحقق بإدراك جزء من الليل فيها. المبيت بالمزدلفة يتحقق بإدراك جزء من الليل فيها، وسيأتي تفصيل لذلك في مسألة الجلوس فيها إلى نصف الليل أو ما بعد نصف الليل. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة، وشرح العمدة مع الأسف هو كتاب نفيس جدا لشيخ الإسلام، ولكن للأسف ناقص، ما وجد كاملا، الموجود منه جزء أظن من الصلاة وجزء من الصيام وكتاب الحج، وأغلبه مفقود. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن الإمام أحمد حكى إجماع الناس على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن، وقال ما جعله الناس كالوقوف بعرفة، يعني الناس ما كانوا يجعلون المزدلفة كالوقوف بعرفة، لا يجعلونه في نفس الدرجة. هذا يدل على أنه ليس بركن. هذا يقول شيخ الإسلام مع ساعة علم أحمد في أقوال السلف والصالحين، معلوم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان من أعلم الناس بمذاهب الصحابة، وهذه من ميزات مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ميزات مذهبه أنه كان من أعلم الناس بمذاهب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك إذا جاءك الإجماع من أحمد فتمسك به، إذا جاءك الإجماع من أحمد فتمسك به، لأنه من أعلم الناس باتفاق الناس واختلافهم، لا سيما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالنبيت بالمزدلفة واجب، ونحن عندنا في البيت مزدلفة، وهذه مسألة عندنا النقط فيها في الليل وعندنا صلاة الفجر، إذن هاتان مسألتان. المذهب كما ترى أن الواجب النبيت بالمزدلفة دون الصلاة، وسيأتي بيان أنها لماذا، يعني أنها واجب وليست بركن، ولماذا صلاة الفجر أنها لا تجب، لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه ولفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدفعون بعد نصف الليل. وعندنا صلاة الفجر، صلاة الفجر بعض العلماء فيما أذكر من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كانوا يرون أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن، واستدل بهذا الحديث حديث علي بن المدرس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه، ماذا يعني عليه الصلاة والسلام؟ صلاة الفجر في يوم العاشر في المزدلفة. فالشيخ استدل بهذا على أن صلاة الفجر لمن أدركها تكون ركنا، لكن يشكل على هذا الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الانصراف لنصف الليل الضعفة حتى يرمو، ولو كانت ركنا لما جاز ذلك، يعني كما قلنا الأركان لا تسقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أذن للضعفة من الشيوخ والأطفال والنساء أن يعجلوا بالانصراف إلى لما قبل أن يحتطم الناس على الجمرة، فهذا يعني أنهم ما صلوا الفجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في المزدلفة. ولو كانت ركنا كما ترى في حديث صفية لما كان الطواف ركن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحابس ثنه، سيحبس المسلمين جميعا حتى تطوف، وهنا أذن للضعفة من النساء ومن الأطفال أن يدفعوا قبل الصلاة، فكيف تكون ركنا؟ لذلك يعني الصحيح والله أعلم أنها ليست بركن، أنها أن الواجب هو المبيت بالمزدلفة على تفصيلات. أما مبيت بالمزدلفة فواجب، لأن في حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فيما تبين له الصبح، يعني بالمزدلفة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه صلى الفجر فيما خلف عشان طلع الفجر، وهذا دليل على أنه بات بها، وقال خذوا عني من الفجر. هذا كما قلنا سيتكرر هذا الحديث معنا في باب الواجبات، أصل عظيم عندنا. فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم لأنه لم يرد. نعم، والمبيت عندهم يقول هو أن يقضي أكثر من نصف الليل، هذا الضابط عندهم. قالوا متى يكون الرجل قد بات في مكان؟ قالوا إذا قضى فيه أكثر من نصف الليل، لأنه يحكم له بالغالب، يحكم له بالغالب. وهذا الضابط معنى في المزدلفة، ومعنى إن شاء الله تعالى في منى كذلك، في المبيت بمنى. متى يكون قد تحقق للإنسان المبيت بمنى؟ إذا قضى فيها أكثر من نصف الليل. فإن دفع قبل نصف الليل فلا شيء عليه، لأنه يكون قد بات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأحداث رضي الله عنه في المبيت بالمزدلفة. وهذا دليل على مسألتين، دليل على وجود المبيت وعدم ركنيته. كونه رخص هذا يدل على الوجوب، لأن الترخيص لا يكون إلا من واجب، وكونه رخص يدل على أنه ليس بركن، لأن ركن لا ترخيص فيه. هذا هي أخوة. إذن الترخيص عندنا أفادنا أمرين، الأمر الأول أنه واجب لأن الرخصة لا تكون إلا من عزيمة. الأمر الثاني أن الترخيص يدل على عدم الركنية. وقف العباس بفك المريض من ذلك من أجل سقايته ولبعاه من أجل رعايتهم، وذلك دليل على وجوده على غيرهم لتوريد سقط عن هؤلاء رخصة، وعنه أن المريض بها غير واجب على شيء على تاركه. المذهب الأول لما سبق. نعم، إذا عندنا روايتان في مذهب الإمام أحمد. أما السعي فعن أحمد رحمه الله أنه لا يتم الحج إلا به ولا ينوب عنه دم بوجه، وقال عائشة وعروة رضي الله عنهم. وهذا يعني أنه في قول يرى أنه ركن، في قول يرى أنه ركن، إذا هذا قول آخر بخلاف القول بالوجوب، لأنه إذا قال أنه لا ينوب عنه دم ولا يتم الحج إلا به، هذا ماذا يعني؟ ركنية، أنه لا يسقط بحج. إذا فعندنا قول بالوجوب وقول أنه ركن، هذا قول قوي. نعم. وعنه أنه حج ولا يجب بتركه دم، ويروي ذلك عن ابن عباس وأنس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن يتطوف به. نعم، ولكن في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحج، قال أمر الأمر يقتضي الوجوب، إذا أمره عليه الصلاة والسلام أن يسعى، ويسمى السعي طوافا كذلك، السعي يسمى طوافا في لسان الشرع، لذلك قال تعالى أن يطوف بهما إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث وفي الصحيحين طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحج. نعم، لكن أجابوا على هذا رسول الله أن قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن ذلك له سبب، وسبب ذلك أن كان على الصفا في الجاهلية كان عليها صنم، وعلى الجاهلية وعلى المروة كان عليها صنم، وكان المشركون يسعون بين الصنمين، فوجد المسلمون في أنفسهم حرجا أن يسعوا بين الصفا والمروة لما كان عليهم إرث الجاهلية، فأنزل الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن فليس المراد من قوله تعالى فلا جناح عليه يعني أن الطواف مستحب ولا يجب، ولكن المعنى أنه لا جناح عليه أن يسعى بينهما لما كان في أصل الجاهلية، يرفع ربنا سبحانه وتعالى الحرج من صدور المؤمنين في مسألة السعي لما كان من مسألة وجود الصنمين على الصفا والمروة، فهذا توجيه هذه الآية، وبالتالي لا تكون دليلا في مسألة أن السعي بين الصفا والمروة مستحب وليس بركن. هذا إن لم يكن قرآنا فلا ينفق عن غازة القبر لأنهما يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال القاضي أن يكون حكمه حكم ظن يكون يجب أن ينوب عنه الدم. ووجه الأول ما رأى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة فكانت سنة، فلعلي ما أتم الله حجة من لم يكن بين الصفا والمروة. انتبه، هذا الأثر فيه فائدة نفيسة جدا. عائشة تقول سنة ثم تقول ما أتم الله حجة بل لم يطل بين الصفا والمروة، إذن انتبه للعبارات والألفاظ في كلام السلف وفرق بين اصطلاحات المتأخرين بين كلام الصحابة رضي الله عنهم. إذن هي لا تعني بالسنة هنا المعنى الاصطلاحي، لا تعني رضي الله عنها هنا بالسنة المعنى الاصطلاحي أن من فعلها يؤجر ومن تركها لا يأثم، أبدا على العكس، هي تقول سنة يعني هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته عليه الصلاة والسلام فيها الفرائض وفيها المستحبات، فلذلك قالت فكانت سنة يعني فكانت من طريقته فكانت من هديه فكانت من شريعته عليه الصلاة والسلام، ومع أنها تعبر عنها بأنها سنة إلا أنها قالت أن من لم يسعى بين الصفا والمروة إن حجه لا يتم، وعدم الإتمام هنا يدل على ليس بمجرد شيء مستحب، وإنما هي ما بين الوجوب والركنية. نعم. أما الآية فهذا كما تحرز المسلمون من السعي والصفا والمروة في الإسلام لما كانوا يخوضون بينهما في الجاهلية. يجب قمامين كان في الصفا والمروة. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها وروي عن حبيبة بنت أبي الجرار قالت دخلت مع نسوة من قريش جار آل أبي الحسين نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره يدور في وسطه من شدة السعي حتى أقول إني لأرى ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نعم. ولفظ كتب من ألفاظ الوجوب. الحديث صحيح. كتب الله عليكم السعي وكتب الله عليكم كتب عليكم هذه من ألفاظ الوجوب التي تدلنا وتفيدنا الوجوب. وأيضا فيه شدة سعي النبي عليه الصلاة والسلام بين العالمين حتى رأيت إن مئزره يدور من شدة السعي وهو العدو فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدو بين العالمين. نعم. من شيخنا؟ ابن قدامة نفسه. نعم. الشارح إذا قال شيخنا فهو ابن قدامة لأنه من بهاء الدين هو تلميذ ابن قدامة. قال شيخنا وقول القاضي أقرب إلى حق إن شاء الله تعالى يعني الوجوب. فإنما روت عائشة رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه دليل على وجوده ولا يلزم كونه ركنا كالرمي والخلاق وغيرهما. قول عائشة رضي الله عنها يعارض قول غيرها فمن مذهبه أنه ليس بواجب. حديث من أبي الجرار قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمن فتكلم في الحديث ثم هو يدل على أنه مكتوب وهو الواجب. الحديث بلغة الواجب. نعم. يكفي يا شيخ. خلاص إن شاء الله. نقف هنا. هذا هو للعلم التي ذكروها أنه مذاهب الصحابة رضي الله عنهم أنه يجب فيه الدم وإذا كان يجب فيه الدم ما صار ركنيا ما دام أنه قد وجب فيه الدم هذا يدل على عدم الركنية كانوا ينجبه. النبي عرف ما يوديها. نعم هذا ليس مبيتا لا يسمى المبيت إلا في انتظار في الليل لكن احنا فقط ننتظر حتى تغرب الشمس. نعم يبيت بها إذا دخلها يمكث فيها نصف الليل. ها؟ ما يشترط النوم ما يشترط النوم. لا استنوه طبعا يمكثون له لذلك يجوز له أن يؤخره إذا شعر في الزحام أو كذا يجب أن يخبره. نعم يجوز له أن يؤخر عندنا الأعمال أما الأعمال المؤقتة توجد أعمال مؤقتة فعرفة مؤقت مزدلفة مؤقت أيام المبيد منها مؤقتة لكن توجد بعض الأعمال يجوز أن يؤخرها لا حرج عليها. بارك الله فيك. لا السعي ليس مذهب السعي في المذهب ليس بركن واجب هذا رواية أخرى لكن المذهب ما هو المذهب ما يذكر عندكم بالأعلى. نعم كمل جزاك الله خير.